الذين تعبدوا عبر القنوات الفضائية وعبر الإذاعة القرآن الكريم وعبر الشيخ الحسن إبراهيم والسيد راشد راشد أسأل الله تبارك وتعالى أبو التوفيق ولي ولحضراتكم بسم الله. Thank you. لك يا شيخ ابراهيم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Thank you. Yeah. إن الصلاة